السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني في الله، فيعني تحدثنا المرة السابقة عن بداية غدا ألقاك، عن بداية موضوع لقاء الله أو علم لقاء الله. علم لقاء الله زي ما قلت لكم، لو واحد منكم أو لو سألنا الوقت سؤال، الواحد لما يجي يلقى اللي هيخطبها هيقابلها كم مرة؟ يجوز لأنه يقابلها كم مرة؟ الكل هيجاوب، واحد هيقول مرة، اتنين، تلاتة، عشرة. ليه؟ رغم انه لقاء انتوا معظمكم لسه اصلا ما تعرضش ليه، ولكن لانه لقاء يهمك فانت قاعد كل كلمة تسمعها عنه تحفظها. لقاء الله يا اخواني، لقاء الله سبحانه وتعالى اعظم لقاء في حياتك. انت لقاء واحد بس بشخصية من الشخصيات العظيمة بيقلب لك حياتك، لقاء واحد بمفكر من المفكرين العظماء يقلب لك حياتك، لقاء واحد مربي من المربين او عالم من العلماء يقلب لك حياتك، ما بالك بلقاء الله سبحانه وتعالى. عشان كده صلاة واحدة بس، صلاة واحدة بس من الصلوات تصليها صح تقلب لك حياتك. ليه؟ لما تشاهد جلال الله، لما تلقى الله لقاء، ولكن لقاء باحسان، لقاء باحسان. اخواني في الله، احد اخواننا الدعاء، يعني احد اخواننا الافاضل من الدعاء، كان في حوار ما بين بنتين صغيرين حفظوا القرآن وقابلوا رئيس الجمهورية، فبيقولوا انتوا قابلتوا رئيس الجمهورية؟ قالوا له اه. فبيقول للأولانية، طب وانت لما قابلتي طلبت منه ايه؟ قالت له هو قال لي انت عايزة ايه، فانا كنت مجهزة ورقة مخبياها في الشراب باسماء عيلتي كلها، طلعتها له وقلت له احنا كلنا عايزين نحج. قال لها بس كده؟ ادى الورقة لواحد جنبه، قال لها طب وبعدين؟ الداعية بيقول للبنت وبعدين؟ قالت له كلنا حجينا. فبيسأل البنت التانية، قالت لا، قال لها قابلت رئيس الجمهورية؟ قالت له اه. قال لها طب وبعدين؟ قالت له ما كناش نعرف ان احنا ممكن نطلب منه الطلبات دي، فلما قال لي انت عايز ايه ما لحقتش اطلب منه حاجة، وكانت المقابلة راحت. ولله المثل الاعلى، لقاء الله. في واحد بيدخل الصلاة جاهز مستعد انه يقف من ايدين ربنا، جاهز للقاء الله، ده بياخد من عطاءات الله ما الله به عليم. وواحد تاني داخل الصلاة سرحان في الدنيا ومشغول بالدنيا ومشتت الذهن ومشتت القلب، بيدخل من الصلاة ويخرج خلاص لم يجد الا، لم يجد ما اراد والعياذ بالله الا ما شاء الله سبحانه وتعالى. عشان كده الايه اللي لازم تقرا بعد الصلاه يا اخواني، ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم. الايه اللي بتقول لك ربنا عظيم قد ايه، ربنا ملكوته عظيم قد ايه، ربنا جلاله عظيم قد ايه، ربنا مهيمن وقيوم على الكون قد ايه. كانك انت بعد ما لقيت الله ربنا بيذكرك، او الرسول عليه الصلاه والسلام سن لك ما يذكرك، انت كنت بين ايدين مين وانت مش عارف. عشان بعد كده ما تضيعش الفرصه دي تاني، ما تضيعش فرصه لقاء الله تاني. قلنا يا اخواني لقاء الله بيتم على خمس مراحل. المرحله الاولى لقاء بينك وبين الله، لا انت شايف ولا انت سامع، ولكن لقاء حقيقي اللي هو الصلاه. اوعى تعتقد ان الصلاه ده يا جماعه رموز، رموز تعبديه بتؤدى حركات رمزيه زي ما البعض بيظن. لا، الصلاه دي لقاء حقيقي، دخول حقيقي على الملك، الله ينصب وجهه لوجهك سبحانه وتعالى. لقاء حقيقي بتحيي الله فيه بكل التحيات اللي البشر حيوها للملوك واعظم. عشان كده بتقول في الاخر التحيات لله. الوقفه دي كان الصينيين بيحيوا ملوك الصين بيها، والركوع لغايه الوقت الناس بتحيي الملوك بيه زي بعض ملوك الدول، والسجود كان بيحيوا ملوك الروم بيه. فانت بتحيي ربنا بكل انواع التحيات اللي البشر قدموها للملوك. اخواني في الله، لما الاذان بيؤذن واجب على الامام انه يتعلم التجويد. ليه؟ لانه لأنه هيجود الأذان، ولكن الإقامة حذرا. ليه؟ لأن الأذان إعلام أن لقاء ربنا قرب، فتعالوا اتوضوا، تعالوا المسجد، ولكن الإقامة لقاء ربنا جه معاده. فعشان كده حذر، القلوب لا تصبر على التجويد هنا، القلوب لا تصبر على التحقيق والترتيل هنا، القلوب متلهفة للقاء الله. يلا احذر سريعا، احذر لقاء الله. أول لقاء، أول لقاء بتقابل فيه ربنا لقاء الصلاة. اوعوا تفتكروا يا إخواني لما تسمعوا كلمة لدينا مزيد، ويقال ان المزيد هو لقاء رؤية الله في الجنة، فمع رؤية الله نعيم الجنة كله بيزيد كل جمعة. كل لقاء لله مع مزيد، كل صلاة في الدنيا معها مزيد. عشان كده الصلاة دي سر المزيد في حياتك، عشان كده لازم الصلاة دي تبقى احسن حاجة في حياتك، واسلم حاجة في حياتك، واصح حاجة في حياتك. اخواني في الله، الصف الاول عند الرؤساء والعظماء، دايما تلاقي رئيس الجمهورية الصف الاول قدامه، رؤساء الوزراء واللي ماسك مش عارف ايه، واللي ماسك المخابرات، واللي ماسك الجيش، واللي ماسك الدفاع، واللي ماسك دول ما ينفعش حتى واحد لواء يقف في الصف الاولاني. تخيل بقى الصف الاولاني بين يدي الله، ده اصطفاء من الله، اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. الركوع بيعلمك ان ما يبقاش في قلبك غير ربنا. لما بتصور ناس بتصلي مع الملوك ويركعوا ويقولوا سبحان ربي العظيم، ازاي بيقوموا ويفضلوا معظمين الملوك؟ ازاي سبحان ربي العظيم وانت راكع تفتكر عظمة عرشه، عظمة كرسيه اللي الكون ده كله ما يجيش زي خاتم اترمى في الصحراء الشرقية ولا الغربية بالنسبة لحجم السماوات السبعة في ذلك الكرسي، عظمة ملكوته في السماوات، عظمة خلقه، عظمة شرعه، عظمة أمره سبحانه وتعالى. فعشان كده بتقوم من الركوع بعد ما حسيت ان كل الناس كل حاجة حقيرة، مفيش غير عظيم واحد في الكون، فتقوم تقول ايه؟ ربنا ولك الحمد، لك لك لك، ده حرف نزع ملكية من الكون كله، حرف نزع ملكية وفضل وثناء من الكون كله. ما عادش في حد يستحق الحمد غير الله. ربنا لك الحمد، او ربنا ولك الحمد، ولك اختصاص، لانك عرفت مين اللي يثنى عليه، مين اللي يستحق الثناء بحب وتعظيم، وهو الله سبحانه وتعالى. لما تسجد وتقول سبحان ربي الاعلى، تخيل كلمة القائد الاعلى القوات المسلحة بترعب كل جنود الجيش. طب لما تقول سبحان ربي الأعلى ما تقدرش تعصله أمر بعد كده، ده الأمر الأعلى في السماوات سبحانه وتعالى. لقاء الله، أول لقاء بينك وبين مولاك هو الصلاة، لقاء حقيقي. يعني كنت أتمنى والله يا إخوان أن أنا أتكلم معكم فيه كثيرا، ولكن يعني نتيجة ظروف المرض فأنا لازم أختصر، لازم أختصر حتى لا أتوقف في نصف الدرس، فأنا بختصر عشان أقدر المرة دي أن أنا أديكم صورة شاملة عن ذلك العلم العظيم. انا مش بقول لكم لقاء الله ده موضوع، انا بقول لكم ده علم يا اخواني، علم يا اخواني. كم من علوم الدين ماتت واندثرت وسطنا، ويجب ان تحيا هذه العلوم مرة اخرى. من ضمن هذه العلوم ذلك العلم العظيم، وهو علم لقاء الله سبحانه وتعالى. اللقاء الاول انت لا شفت ولا سمعت، ما سمعتش مولاك وهو بيقول حمدني عبدي، ما سمعتش مولاك وهو بيقول اثنى علي عبدي، ما سمعتش مولاك وهو بيقول ولا عبدي ما سأل. لو كنت سمعت كان ما كنتش هتقدر تحتمل ابدا ابدا. موسى حينما سمع ربه سبحانه وتعالى، قلت لكم ان صوت الله صفة ثابتة عند اهل السنة والجماعة، موسى حينما سمع رب قال له رب ارني انظر اليك. خلاص موسى لما سمع رب ترك قومه وسبقهم الى الجبل، ربنا قال له ما اعجلك عن قومك يا موسى. خلاص موسى لما سمع ربه ظل في قبره يصلي لله، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره. موسى لما سمع ربه لما يوم القيامة هيتفتق عنه قبره، هينشق عنه قبره، هيجري على قائمة من قوائم العرش. موسى لما سمع ربه خلاص بقى كل قضية حياته ان يرى ربه، يرى ربه. انما انت لسه لا سمعت ولا شفت، انت سامع وشايف بقلبك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي كأنك تراه، أن تصلي كأنك تراه، في حديث أنك تعبد الله كأنك تراه، وفي حديث تاني صحيح أنك تصلي كأنك تراه، شايف جلال الله سبحانه وتعالى. بعد كده قلبك يتملى بالشوق للقاء الله، قلبك يتشحن بالشوق للقاء الله. لو صليت صح فعلا تشتاق يجي اللقاء التاني. إمتى اللقاء التاني؟ فور موتك على طول. بيحصل إيه اللقاء التاني ده؟ أول مرة هتسمع في مولاك، مش هتشوفه لسه، ولكن أول مرة هتسمع مولاك فيه لما بتيجي تموت روح المؤمن وهو مشتاق إلى لقاء الله، كما قالت السيدة عائشة: ولكن إذا حشرج الصدر وتشنجت الأصابع وحينئذ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إنك أنت وإنت في الموقف ده تبقى روحك بتطلع وبتنزع، وإنت كل اللي همك إنك أنت هتلقى الله سبحانه وتعالى، فأنت فرحان باللي بيحصل لأن مفيش مناص، هو ده الطريق الوحيد للقاء الله سبحانه وتعالى. الملائكة تبدأ تجهزك للقاء الله، اللبس بتاع السجن ده يتشال كله، أمال هتلبس إيه؟ حنوط من الجنة. ما ينفعش تلقى ربك إلا على قدر اللقاء. وبعد كده الملائكة تطلع بيك، يجي لك ملك الموت يبشرك يفرحك قبل ما يقبض روحك، لأن قبض الروح ممكن يكون في شيء من الألم، فقبل ما يقبض روحك يفرحك يقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رب راض. اخرجي إلى رب، اخرجي بجه معاد لقاء الله، عشان لما يقبض الروح ما تحزنش، ما يقبض الروح ما تحسش بأي حزن، يبشرك ده انت رايح تلقى الله، اصبر على ما انت فيه. وبعد كده الملائكة تيجي تشيعك، والسماوات السبعة أبوابها كلها تتفتح ليك، وأعظم ملائكة كل سماء تشيع ذلك الموكب المهيب. هو ايه الموكب ده؟ عبد رايح يقابل مولاه، عبد رايح صاعد الى مولاه. فلما يحدث هذا الموكب المهيب، الموكب الرهيب الرهيب ده كله من فرح الملائكة بلقاء عبد بمولاه، حتى اذا صعدت الى السماء السابعة اول مرة في حياتك هتسمع مولاك. خدوا بالكم ان لقاء الله متدرج، مش من اول مرة تقدر انك ترى الله الا من شاء الله من عباده، ولكن عامة العباد لقائهم بالله متدرج. اول لقاء انك لا شايف ولا سامع، تاني لقاء اللي هو الوقت هتسمع مولاك، لسه كل مرة بيزيد اللقاء، كل مرة هتسمعه وهو يقول: صدق عبدي يا الهي. تخيل ان الوقت انت بتسمع مولاك ربك اللي جوه اعمق اعمق فطرتك ركز حبه وركز ان تكون حنيفا عن كل ما يعطلك عنه وعن كل ما يشغلك عنه. تخيل انك الوقت بتسمع مولاك وبيقول عليك: انت صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي. كلمة عبدي دي في عليين. وبعد كده تنزل روحك تاني الى القبر، هيحصل ايه؟ هيتسأل: من ربك؟ من ربي؟ ده انا لسه الوقت ربي بيقول علي صدق عبدي، انا سيبونا اتكلم عن ربي، من ربي؟ وبعد كده تبدأ. قلت لكم يا اخواني ان مع كل لقاء لله في مزيد، اوعوا تفتكروا ان مع لقاء الله في الجنة بس في مزيد، لا، في الدنيا مع كل صلاة في مزيد. لو صليت صح هتبقى الصلاة دي سر المزيد في حياتك كلها، عشان كده لازم تركزوا في الصلاة، لازم تحسن الصلاة. بعد كده اللقاء التاني ده ايه المزيد اللي معاه؟ المزيد اللي معاه تنزل قبرك بقى افتحوا له بابا الى الجنة. خد بالك انك هتشوف مش اي جنة، ده انت هتشوف نعيمك في الجنة، يعني ده اللي انت هتدخله ان شاء الله يوم القيامة. تخيل لو انت من اصحاب الحسنات الجارية، لو انت داعي الى الله، لو انت ليك دروس بقى، او انت راجل عالم وعلمت الناس، او انت راجل عملت اي باب من ابواب الخير، او انت عملت وقف لله زي سنة الرسول وكل الصحابة المقتدرين، انك اوقفت وقف لله في وصيتك او قبل ما تموت حسنات جارية، فانت كل يوم نعيم الجنة بتاعك بيزيد، كل يوم الجنة بتاعتك بتزيد النعيم بتاعها وبيتجدد. تخيل عملك الصالح هو داخل عليك يقول لك: انا عملك الصالح. لو انت حسناتك بتزيد كل يوم، كل يوم جماله بيزيد، ملامحه وجمال ملامحه بيزيد، انت عايش في نعيم عظيم من كتر شوقك بعد ما سمعت مولاك وهو بيقول صدق عبدي. سبحانه وتعالى بتقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. ليه؟ عايز ترجع لأهلك، وعايز تنال النعيم اللي انت شايفه، وعايز تلقى الله سبحانه وتعالى، عايز تلقى الله. يجي اللقاء الثالث يا إخواني، اللقاء الأول الصلاة، ما انت شايف ولا انت سامع، ومع المزيد بتاعه من عطاءات وفتوحات الدين والدنيا والجنة. ولكن مين اللي ينتبه لهذه الحقيقة الخطيرة اللي المفروض تبقى محور حياتك كلها؟ اللقاء التاني انت سمعت ربنا وهو يقول عليك صدق عبدي، والمزيد بتاعه كان نعيم قبر متجدد متصاعد، نعيم القبر نفسه متجدد. يجي اللقاء التالت يوم القيامة، تخيلوا معايا يا إخواني، يوم القيامة، يوم القيامة ده الأول، أول مرحلة في مرحلة البعث. البعث ده مرحلة فيها بعثرة، بعثرة ما في القبور. بعثرة يعني إيه؟ القبور من كل مكان ومن كل طبقات الأرض بتطلع بتطلع بتطلع. مرحلة اللي يا ربنا قال يصدر الناس أشتاتا، مرحلة كلها شتات، الكل داخل في بعضه، مرحلة ملكات جمال العالم في وسط الناس محدش بيبص لهم، أغنى أغنياء العالم وسط الناس محدش بيبص لهم، اللي كان ظلمك واللي كل محدش بيبص لحد. مرحلة بعثرة وشتات، وكل واحد طالع عليه أثر عمله الصالح أو الفاسد، واحد طالع شايل شبر من الأرض، شبر واحد بس، ولكن بارتفاع سبع أراضين، بالحمم والبراكين اللي في باطن الأرض على كتافه. ده إيه؟ ده كل حتة من ورث أخته، ده كل حتة من أرض جاره. واحد تاني طالع شايل عمارة سرقها، واحد تالت طالع عليه سحابة كانت الصدقة بتاعته، واحد طالع وشه بيبخ نور، واحد طالع وشه ضلمة كحل ولا أعوذ بالله، واحد طالع جمجمة من غير لحم. ده ايه ده؟ سقط لحم وشه، ده مين؟ ده اللي كان بيتعرض للناس ويسأل الناس ويسأل الناس. واحد رابع طالع في منظر رهيب، بقى ما عادش له لسان واحد، بقى له لسانين وطوال، وكل لسان ولع في حريقة، لسانين من نار طالعين من بقه زي منظر التنين كده اللي كنا بنشوفه. ده مين ده ولا ده ايه ده؟ ده ابو لسانين في الدنيا، ده المنافق، ده ابو لسانين في الدنيا والعياذ بالله. واحد تاني طالع وشايل معزة على كتافه، ده ايه دي؟ ده منع زكاتها. واحد طالع شايل بقى بقر وجمال على كتافه، ده منع زكاتها. تخيل واحد ركب الاوتوبيس ومعاه بقرة، هو حد ناقص؟ تخيل تأفف الناس منه في ذلك الموقف. ايه ده؟ الموقف الاولاني اللي هو موقف البعث. بعد كده يحصل التفويج المبدئي، التفويج المبدئي اللي هو بيسموه اللي هو في الشرق الحشر. الحشر ده ايه؟ الحشر زي البعث، بس الفرق حاجتين، ان الناس بيرتب، ما حدش بيبقى اشتات، كل واحد واقف في مكان وبيصنفهم كل مجموعة مع بعض في مكان، حسب المصريين مع بعض والخلاجة مع بعض والجزائريين مع بعض ولا حسب ولا الأهلوية مع بعض والزمالكاوية مع بعض. كل ده كلام فارغ، كل ده راح خلاص. امال بقى ايه؟ بقى الجنسية الوقت عقيدتك وعملك الصالح او الفاسد، اصحاب كل عقيدة مع بعض، وداخل كل عقيدة اصحاب كل عمل صالح او فاسد مع بعض. ده التفويج المبدئي. وفي ناس بتفوج على ظل عرش الله على طول، ملاش دعوة، ملاش دعوة بالكلام ده. ناس بتفوج على منابر النور على طول، ملاش دعوة بالكلام ده. ويجي الحشر والتفويج، وبعد كده تحدث الشفاعة العظمى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للخلائق. كل ده عشان حاجة واحدة، الخمسين ألف سنة عشان حاجة واحدة، هي ايه؟ لقاء الله. الخمسين ألف سنة دي كلها عشان هتلقى الله فيها. هو ده، هو ده يوم يقوم الناس لرب العالمين، لقاء الله. ويجي بعد كده وزن الأعمال قبل العرض على الله، لسه ما جاش وقت لقاء الله يوم القيامة، بيوزن الأعمال. الكافر يوزن عمله ليه؟ الكافر يوزن عمله عشان ربنا يعلمه انه ما ظلموش. والكافر لما يجي يوزن عمله كل الأعمال الصالحة بتاعته تنسف، لانه اصلا لم يقبل، لانه ما كانش مخلص، لانه ما كانش فيها نية العبادة أصلا. المؤمن كل عمله فيه نية العبادة. وبعد كده كل الأعمال السيئة اللي عملها الكافر تتحط في كافة السيئات، والكفر يتحط، وكل أوامر الشريعة الإسلامية، صلاة وزكاة، كل أوامر الشريعة الإسلامية اللي ما طبقاش تتحط عليه، لأنه مخاطب كمان بهذا. كان لازم إنه هو يسلم، وكان لازم إنه يطبق كل هذا. بعد كده الكافر ده يروح على جهنم على طول. المنافق والمؤمن بعد الميزان يطلعوا على العرض على الله. الله. ليه؟ لسه المنافق بيخادع، المنافق لسه ما تعرفش حقيقته لغاية دلوقتي، مش هيتصدم غير قدام الصراط لما يضرب السور ويترمي على جهنم بقى والعياذ بالله ساعتها. ويجي موعد اللقاء الثالث، موعد لقائك بالله سبحانه وتعالى، موعد لقاء الله. ايه هتشوف ربنا؟ لا لسه اللقاء ده مش هتشوفه. امال ايه؟ هتسمع ربنا. طب ما انا سمعت ربنا بعد ما مت. لا المرة دي بقى حاجة تانية. ليه؟ بعد ما مت انت سمعت جملة واحدة، صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض فمنها خلقتهم ومنها اعيدهم تارة اخرى. امال ساعتها الوقت هتعمل ايه؟ أول مرة هتكلم ربنا ليس بينك وبينه ترجمان. أول مرة ربنا هيبشرك بالجنة، ربنا هيبشرك بعفوه، ربنا هيكلمك وانت هتكلمه، وربنا هيبشرك برحمته ومغفرته ورضاه. أول مرة هتكلم الله ويكلمك ربك سبحانه وتعالى ويدني عليك كنفه ليس بينك وبينه ترجمان. فتخرج من اللقاء ده، ربنا وصف حالة اللي خارج من اللقاء ده في سورة الحاقة، وهو بيقول ها اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فيقول الملك سبحانه وتعالى فهو في عيشة راضية في جنة عليا. ربنا يتكلم من أجلك أنت، صفة الكلام ثابتة لله. الله تكلم بالقرآن، ولكن ممكن ربنا يتكلم عشان عبد واحد، عشان عبد مخصوص. ربنا يتكلم عشانك أنت ويشرفك أمام الخلائق كلها. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. يبقى ده تالت لقاء سمعت، لسه لم ترى ربك، ولكن المرة دي كلمت ربك وكلمك ربك سبحانه وتعالى وبشرك وشرفك قدام الخلائق كلهم. تخرج من اللقاء ده وانت خلاص كل الناس كل تفكيرها ده ينجو من الصراط ازاي، وده ينجو من النار ازاي، وده يلاقي شفيع ازاي، وانت ما عادش لك غير قضية واحدة بس، اي ربي وجهك، اي ربي وجهك، اي ربي وجهك. تركنا الناس احوج ما كنا اليهم في الدنيا وفارقناهم. يا رب احنا كنا محتاجين الناس، ومع ذلك يا رب سيبنا الدنيا كلها، مش سيبنا الصحبة الصالحة بقى الصحبة السيئة بس، ده احنا حتى الصحبة الصالحة سيبناها عشان نتفرغ للاستعداد للقائك. ده احنا كل صحبة كانت هتعطلنا عن التبتل ليك وعن التنسك بين يديك سيبناها عشان نلقاك النهاردة يا رب، عشان نراك النهاردة يا رب، عشان اي رب وجهك. بعد لقاء الله يا جماعة يوم القيامة اللي هو اللقاء الثالث، بعد ذلك اللقاء يحصل التفويج النهائي. انا قلت لكم الحشر والتفويج المبدئي، التفويج النهائي، التفويج المصيري. يعني ايه؟ كله يفوج على مصيره بقى النهائي، اهل جهنم على جهنم والعياذ بالله، المؤمنين والمنافقين لسه رايحين ناحية الصراط، اهل الاعراف اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم يفوجوا على جبال الاعراف، كله بيفوج على المكان بتاعه. ويبدأ كل ناس تتبع كل أمة ما كانت تعبد. اللي كانوا بيعبدوا الشمس تتراءى لهم الشمس، يفضلوا ماشيين وراها وراها وراها، تقع في جهنم وهم وراها. اللي كانوا بيعبدوا القمر، اللي كانوا بيعبدوا عيسى يمثل لهم، من يمثل لهم مثل عيسى، ويفضلوا وراه لغاية ما يدخلوا جهنم. اللي كانوا بيعبدوا الفيران يفضلوا ورا الفار لغاية جهنم. اللي كانوا بيعبدوا البقر ورا بقرة لحد جهنم، يمثل ليهم معبوداتهم لحد جهنم ويترموا في جهنم والعياذ بالله. ويفضل المؤمنين يتمنوا لقاء الله. طيب اجروا في طريق الجنة، اي رب وجهك، اي رب وجهك. الكل بيقول نريد ان تسقينا، نريد ان تسقينا، في حديث من اطول احاديث السنة في البخاري ومسلم، حديث لتتبع كل امة ما كانت تعبد، حديث عايز درس لوحده في شرحه بالاحاديث الرهيبة في تفصيل احداث المحشر. ولكن الشاهد ان الكل بيقول نريد ان تسقينا، هيموتوا من العطش. الوقت فتح حوالي 30-40 ألف سنة من يوم القيامة والله أكتر، الكل هيموت من العطش، ودول أي رب وجهك، أي رب وجهك. فيحدث اللقاء الرابع وهو الذي ذكره الله في القرآن، في سورة القلم، قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إلا استطعنا المنافقين والكافرين، خلاص دول مش هيستطيعوا، إنما يكشف ربنا عن ساق سبحانه وتعالى. الساق يا جماعة، لما تسمع كشف عن ساق، يعني كثير من الناس أو الغالب مش هيفهم يعني إيه. يا جماعة ما تقسش المخلوق على الخالق. الساق عند المخلوق دي من أقل أصلا الحاجات اللي فيها جمال عند المخلوق، ولكن الخالق لما كشف، على قول بعض السلف في كثير من التفاسير، قدر يعني قال لك قدر إيه؟ زي ثوق بإبرة، قدر بسيط جدا، الجبل دكة، يقول لك: فلا تدري ما يشاهدون من جمال الله ومن أنوار الله سبحانه وتعالى، فيخر المؤمنون جميعا سجدا لله سبحانه وتعالى. وده يبقى اللقاء الرابع. يبقى اللقاء الرابع عملت إيه؟ أول مرة هترى، بس لسه مش هترى وجه الله، ولكن يكشف عن ساق، يكشف عن ساق. خدوا بالكم، اللقاء تدريجي، اللقاء تدريجي، بل بعض الناس يقودهم الرحمن سبحانه وتعالى إلى الصراط طبأنة لهم وتكريما لهم. ويجي بعد كده اللقاء الخامس، اللقاء الخامس اللي هو أعلى لقاء بقى، أعلى لقاء. بعد ما أهل الجنة يا إخواني دخلوا الجنة، بعد ما أهل الجنة دخلوا الجنة، وأول ما كل واحد يدخل الجنة هيتيه ما بين النعيم الرهيب: تلك الجنة التي أورثتموها. تخيل مساحة الجنة يا جماعة، عرضها السماوات والأرض، يعني مليارات المجرات دهيت في السماء الدنيا بس. يعني تخيل كل واحد في الجنة ممكن مساحة النعيم بتاعه قد مجرة من المجرات، ولا قد المجموعة الشمسية، ولا قد أكبر، مساحات مهولة من النعيم، والكل مشغول، والنعيم متجدد في كل حتة فيها، وكل جزء فيه نعيم غير التاني، والكل مشغول بأصناف النعيم، والكل بيتيه في الجنات بتاعته وبيرفل في أصناف النعيم بتاعته. وفي وسط كل ده تستضيء سماء الجنة، وفي وسط كل ده إذا بصوت الملك: يا أهل الجنة. فإذا بأهل الجنة كلهم يتركوا ما هم فيه من نعيم ويقولون: لبيك ربنا وسعديك، لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك. فيقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ انتوا راضين يا أهل الجنة؟ انتوا راضين كده؟ انت رضيت خلاص؟ اللي أنا اديتهولك ده راضيك؟ أنا كده رضيتك ولا لسه عايز كمان؟ يا أهل الجنة، يا فلان يا فلان، هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب. ربنا بيقول لنا: هل رضيت يا رب؟ وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. يا رب انت اديتنا اللي ما اديتوش لحد، يا رب ما لنا لا نرضى، يا رب ازاي ما نرضاش؟ فيقول الله: فاني احل عليكم رضواني، زي ما انتوا رضيتوا انا هرضى عنكم. فاني احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. الاحساس اللي انت كنت كل ليله بتنام وممكن دموعك على خدك لان ما انتش عارف هو راضي عنك ولا لا، ممكن كنت ماشي زعلان، مهموم، مكتئب، مخنوق، لانك ما انتش عارف هو راضي عنك ولا لا. كان احساسك انك بعيد عن ربنا، انك مش قريب منه، كان اشد عذاب عندك في حياتك. الوقت ربنا بيديك اعظم نعيم: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. يا اهل الجنه، لبيك يا ربنا وسعديك. هو لسه في ايه تاني يا رب؟ يا اهل الجنه، تريدون شيئا أزيدكم؟ مش عايزين حاجة يا أهل الجنة؟ مش عايزين حاجة زينا اللي انتوا فيها يا رب؟ وماذا نطلب؟ وقد بيضت وجوهنا، وقد وقيتنا من النار، وقد أدخلتنا الجنة، يا رب نطلب ايه؟ هو لسه في مزيد بعد كده. فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر لوجه الله. أول مرة هتشوف ربنا، أول مرة تنظر بعينيك لترى سبحات وجه الله، أول مرة هترى الله، هترى وجه الله، هترى جمال وجه الله. للجنة، أهل الجنة لما بيشوفوه بينسوا نعيم الجنة واللي هم فيه. اللي من درجة جمال وجه الله بيتمنوا أنهم ما يرجعوش لنعيم الجنة تاني، ويظلوا ينظروا لوجه الله، ينظروا لوجه الله. اللي الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيرى يوم القيامة يسجد جمعة، بيفضل أسبوع كامل ساجد تحت العرش يثني ويسبح الله ويحمد الله بمحامد لم تفتح لمخلوق من قبل أبدا من كل مخلوقات الله. جمال الله. تخيل بقى أول مرة ترى الله وتكلمه بعد ما كنت بتسمع كلامه بس من لسان واحد من البشر في الصلاة فيذوب قلبك. المرة دي هتسمع كلامه منه هو وهو مقبل على وجهك بيضحك وبيكلمك. تخيل ده انت كنت لما تقف بين ايديه في الصلاة لا انت شايف ولا انت سامع، كان قلبك بيذوب ويتفتت. امال لما تقف بين ايديه وانت شايفه وسامعه هيبقى حالتك شكلها ايه؟ تخيلوا يا اخواني لقاء الله في هذه اللحظة. وتريدون شيئا ازيدكم؟ فيقولون يا رب ازيد ايه خلاص بعدنا في ايه؟ فيكشف لهم الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم يصبح كل يوم جمعة في الجنة هو الموعد العام في أهل الجنة جميعا لرؤية وجه الله. إن الله اتخذ في الجنة واديا من مسك أفيح، من مسك أفيح. تخيل وادي أبيض كبير كله مسك كله مسك. فإذا كان يوم الجمعة تنزل الملك على عرشه. تخيل يا إخواني تخيلوا لما الملك يتنزل لأهل الجنة، ده كان بيتنزل في الدنيا وانت برضو لا انت شايف ولا انت سامع، في لقاء الثلث الأخير ومناجاة الثلث الأخير. المرة دي تنزل وانت ترى الله وتسمع الله. وبعد كده يصف على منابر من نور حول الكرسي النبيون والصديقون والشهداء، وبعد كده يصف على النبيون والصديقون، وبعد كده يصف على كراسي عروش من ذهب، بس ذهب الجنة، عروش بقى منسوجة بقى موضونة موضونة مشغولة، عروش مشغولة يجلس عليها الشهداء. وبعد كده على كثبان المسك يجلس بقية أهل الجنة، ويتنزل الملك ويقول سلوني يا أهل الجنة، يعني شايف ربنا وسمع ربنا وكمان بيقول لك سلوني اطلبوا اللي انتوا عايزينه. فيفتح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل يوم جمعة الجنة بتتجدد تماما. قلت لكم المرة اللي فاتت ان يوم الجمعة في الجنة عامل زي يوم الجمعة في الدنيا، عيد اسبوعي. قلت لكم مرة فاتت ان يوم الجمعة في الجنة في احداث كتير جدا زي احداث يوم الجمعة في الدنيا. يعني الجنة يا جماعة فيها برنامج نعيم، الجنة مش زي ما الناس متخيلة. يعني احد الشباب موقف واحد فبيقول له انت نفسك فيه بعد ما تموت؟ قال له نفسي ادخل الجنة. قال له طب انت تعرف ايه عن الجنة؟ كلمنا عنها كده. مش عارف حاجة مش عارف حاجة. ما بالك لو عارف ايه هي الجنة بقى، ما بالك لو عارف ايه هو النعيم. احنا يا جماعة بنتكلم، احنا يا جماعة بنسعى الجنة ما احناش عارفينها. احنا يا جماعة بنعبد اله مش عارفين صفاته، مش عارفين عظمته وجلاله قد ايه. يا اخواني يا اخواني احنا بنفر من نار مش عارفين لهبها وجحمها. احنا مش قادرين نتخيل من هو الله وما هي الدار الاخرة. وهو ده سبب ضعف الايمان اللي احنا عايشين فيه على وجه الحقيقة، ان احنا مش كل يوم بنسمع عن الجنة والنار، مش كل يوم بنسمع عن عظمة الله وجلال الله فيها ايه. لو كل يوم ثبت لك نص ساعة او ساعة ليه تعيش عاجز؟ ليه؟ وربنا يسرها لك ملايين الشرايط موجودة عن الجنة والنار وعظمة ربنا. كل يوم تثبت لك نص ساعة او ساعة تسمع فيها حاجة عن الله او عن الدار الاخرة، تلاقي نفسك بعد شهر ولا شهرين بقيت انسان مشحون بالايمان. بالايمان يوم الجمعة في الدنيا كان في صلاة فجر بالسجدة والإنسان، كان في قراءة سورة الكهف، كان في الغسل، كان في خطبة الجمعة. على فكرة وقت لقاء الله كل جمعة هو وقت خطبة الجمعة في الدنيا، وقت خطبة الجمعة في الدنيا، وينتهي قدر انصراف الإمام في خطبة الجمعة. وكان في ساعة إجابة، وكان في صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوم الجمعة له حاجات في الدين. يوم الجمعة في الجنة كذلك في ريح في صحيح مسلم بتهب بتحثوا في وجوه وثياب أهل الجنة فيزدادون حسنا وجمالا. يعني كل جمعة منسوب الجمال بتاع الرجال والنساء في الجنة بيرتفع ويتضاعف. يوم الجمعة في سوق بيذهب إليها أهل الجنة في هذه السوق عشان كل واحد ياخد الحاجات اللي كانت ناقصاه من النعيم أو اللي شافها عند حد تاني وما ياش عنده. يوم الجمعة في الجنة في لقاء الله سبحانه وتعالى. يوم الجمعة في الجنة في أحداث، فهو يوم عيد في الجنة. وكل أيام أهل الجنة عيد لقاء الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، لقاء الله علم من العلوم العظيمة، علم من العلوم الكبيرة. للأسف نحن الآن في أشد الحاجة إلى إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين، علم الهدي النبوي. مين فينا بيأكل زي ما النبي كان بيأكل؟ مين فينا بيشرب زي ما النبي كان بيشرب؟ أما أجلس مع مجموعة من أفاضل الإخوة أقول لهم يا جماعة هدي النبي في الأكل إيه؟ محدش عارف النبي كان بيقعد قعدة شكلها إيه في الأكل عليه الصلاة والسلام، قعدة الإقعاء دي شكلها إيه؟ محدش عارف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأكل بسرعة ولا ببطء؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه سنته في الأكل لما يأكل لوحده؟ كان إيه سنته في الأكل لما يأكل وسط الناس؟ النبي عليه الصلاة، يا جماعة كل حاجة من دي بعشر حسنات، عشر حسنات. رفعت إيدك في الصلاة كده الله أكبر بعشر حسنات، رفعت الإيد كل سنة بعشر حسنات. لما تفطر على رطب كسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما تفطر على حاجة تانية فرقها عشر حسنات. لما تنام وإيدك على رأسك زي النبي عليه الصلاة والسلام فرقها عشر حسنات. كل سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعشر حسنات. يعني انت يومان بتضيع الاف مؤلفة من الحسنات نتيجة ان علم اندثر وسطنا، اللي هو علم الهدي النبوي، اللي هو دكتور عبد الرحمن الصاوي كل سبت بدأ سلسلة فيه، كل سبت درس اهو بدأ سلسلة في الهدي النبوي. علم كثير من الاخوة يسمع ايه هدي نبوي يعني ما هو المصيبة ان العلوم ماتت، العلوم الوقت محتاجة او اندثرت، محتاجة من يحييها. علم الهدي النبوي اللي بيوفر لك يوميا عشرات الألوف من الحسنات، لأن مئات وألاف السنن في العبادات وفي العادات وفي المعاملات انت ما تعرفش عنها حاجة. ازاي تعيش زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش؟ ده علم الهدي النبوي. علوم كثيرة من ضمن العلوم علم لقاء الله سبحانه وتعالى. وصيتي لكم إخواني في الله قبل أن أترككم، وصية لكم الصلاة. الصلاة يا جماعة، الصلاة، انك انت الصلاة دي لقاء ربنا في الدنيا دي، اللقاء اللي معاه مزيد دايما، مع كل لقاء مزيد. دي سر المزيد في حياتك كلها، انك انت تعرف تصلي صح. هات يا عم اي سلسلة، سلسلة اي سلسلة عن الصلاة من على النت، ادخل يا عم اي اخ من الاخوة ويجيب سلسلة زي سلسلة مشاريخ الرز اللي هي عن الصلاة اللي كنت قلت لكم عليها قبل كده، او سلسلة الشيخ فوزي السعيد عن الصلاة، سلاسل كثيرة عن الصلاة والخشوع في الصلاة. يا عم الشريط الخشوع في الصلاة لاي شيخ من الشيوخ او داعية من الدعاء، واسمع يا ابني وتعلم يا اخي. زائد كل يوم تسمع عن الله ومن الدار الاخرة. ليه؟ لان دي اللي هتخليك تقف خاشع في الصلاة، لان دي اللي هتعرفك يعني ايه لقاء الله، يعني ايه لقاء الله حقا وصدقا. اخواني في الله، يعني يعني يعني يعلم ربي سبحانه وتعالى اني تجشمت الكلام في هذا ذلك اليوم. يعني انما انا المفروض ان انا ممنوع من الكلام، المفروض ان انا ممنوع من الكلام نتيجة يعني ايه، اللهم لك الحمد، يعني يعني مشكلة مرضية، يعني فضل منة الله سبحانه وتعالى. والمفروض ان الكلام بالنسبة لي خطر، وده مش ما هوش يعني تضحية في سبيل الله ان الواحد يقول لا انا اتكلم. من فترة اديتكم درس الملتزمون بين الهرجلة والدروشة، ونتيجة خوفي على ان الكلام يبقى قاسي على بعض الناس شلت الجزء ده قبل ما الدرس ينزل على النت، لان انا خفت ان الكلام يبقى قاسي. وقلت لكم احنا مصيبتنا ان احنا في الدين مهرجلين وفي الدنيا متدروشين. انا بفكركم بالمعلومة دي مش عشان حاجة، بس عشان اجدد حاجة مهمة عندكم يا اخواني، ان الدين يعني قمة العقلانية وقمة الربانية وقمة الواقعية في انسجام لا يوجد له مثيل في دين على وجه الارض، على وجه الارض. عشان كده يا اخواني من الحكمة ان احنا يعني نقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونهتدي بهدي الحبيب عليه الصلاة والسلام في كل شيء، حتى في المرض. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. عشان كده يا إخواني في الله، أنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني لمدة مثلا حوالي شهر كده بإذن الله، يعني هأطلب إن شاء الله أن تقيلوني، يعني إن أنا مش هقدر أجي الدرس لمدة حوالي يعني 3 أسابيع كده أو شهر بإذن الله، والله أعلم بالمدة بالضبط هتبقى قد إيه. ويعني أخويا الدكتور محمد علي بإذن الله هو اللي من أول الأسبوع الجاي هيكمل، ويعني أنا جيت المرة دي بإذن الله عشان أكمل موضوع لقاء الله، عشان ما بقاش في نفسي حاجة كان نفسي أقولها وإيه وما قلتهاش، يعني لأن ما حدش يعرف بكرة نبقى فين. فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني يعني كلنا ندعي لبعض كده، ونبقى دايما متواصلين بالدعاء لبعض. اللي يصلي فيكم ركعتين في الثلث الاخير عشان ربنا يتقبل دعاءه ويعمل ايه؟ يدعي لي. الله المستعان. فاستغفر الله العظيم. طبعا يعني يدعى الإخوان، وطبعا يعني ده يعني أرجى أن يتقبل الله دعاء، أرجى أن يتقبل الله دعاء، ويعني ندعى البعض بإذن الله. وموعدنا إن شاء الله بإذن الله إن أذن ربنا يعني بعد شهر أو بعد ما ييسر الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يسيركم، ومحدش يعرف بكرة في إيه. جزاكم الله خيرا، وأترك الكلام لأخي الدكتور محمد علي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني زي ما سمعنا من الدكتور حازم، مسألة لقاء الله إخواني تحتاج منا إلى وقفات، تحتاج منا إلى إحساس أنك أنت ستلاقي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول حينما يعظ أصحابه ليخشعوا في صلاتهم، كان بيقول لهم إيه؟ صلي صلاة مودع. طب إيه صلاة مودع؟ يعني إيه إن أنا هصلي صلاة مودع؟ لما الإنسان ولله المثل الأعلى يحب حد قوي، زي ما بنحب الدكتور حازم كده، وإن شاء الله دي مش مجلس وداع يعني، لكن هو هيتغيب فترة عشان العملية اللي هيعملها إن شاء الله تعالى. أنت حاسس بإيه دلوقتي وأنت بتودع الدكتور حازم؟ حاسس ان مجلس مختلف، حاسس ان انت هتشتاق له ان شاء الله تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل ان يجمع بيننا دائما على طاعته. لما تكون بتودع واحد مريض وحاسس ان هو يعني عافاكم الله جميعا في سكرات الموت، بتحس بايه؟ بتحس ان انت عايز تشبع منه، مش كده؟ بتحس ان انت واقف اخر لقاء بينك وبينه، راجل مثلا خلاص في لحظاته الاخيره، والد او ابن. اسال الله عز وجل ان يحفظ جميع ابنائنا وابائنا. تحس ان انت بتودعه، ولله المثل الاعلى. النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال صلي صلاه مودع، وفي روايه صلي صلاه رجل لا يظن ان يصلي لله غيرها. كان انت وانت بتصلي صلاه العشاء القادمه بعد دقائق، انت بتصلي وانت مش حاسس انك هتصلي عشاء تاني، لا ده انت ممكن كمان مش هتصلي الفجر. ليه؟ انت مش عارف انك هتموت؟ في حد شاكك؟ طب في حد عارف هيموت امتى؟ مش ممكن. انت متاكد 100% ان في احتمال قائم ان الصلاه العشاء القادمه دي تكون اخر صلاه ليا وليك. الله تعالى اعلم. انت موقن 100% ان ده امر وارد. فوانت بتصلي بتستشعر هذا المعنى، ان ده اخر لقاء في الدنيا. صحيح زي ما سمعنا من الدكتور حازم في لقاءات اخرى، لكن ده اللقاء اللي انت مكلف بيه، اللي انت بتقول الله اكبر، بتنفصل عن الدنيا كلها. هو ده إخواني المعنى اللي عايزين نوصله. الصلاة، الصلاة دي أهم وصية نخرج بها من درس هذه الليلة، لأن الصلاة دي هي الصلة. الصلاة أصلاً الجذر اللغوي بتاعها هو نفس الجذر بتاع الصلة، هو ده اللي بيوصلك لربنا سبحانه وتعالى. وهو ده للأسف أكتر حاجة وأول حاجة بتنزع من الأمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول ما يرفع من أمتي الخشوع. حديث صحيح. أول حاجة بترفع من الأمة الإحساس باللقاء ده، الإحساس إن أنت وإنت واقف بين يدي الله عز وجل في لقاء مع الله. ما هو إيه الفرق بين واحد خاشع وواحد مش خاشع؟ الفرق ببساطة شديدة جدا إن اللي خاشع حس بالمعاني اللي الدكتور حازم قالها، حس بالمعنى إنه واقف بين يدي الله عز وجل، حس بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. الله عز وجل يبقى مقبل عليك وأنت تصلي. هو ده الخاشع، واللي مش خاشع هو اللي فاكر نفسه بيعمل حركات، بيعمل أمور رمزية، بيعمل حاجات ما لهاش قيمة، بيخلص بيرتاح. هو ده الفرق بين الخاشع وبين مش خاشع. عشان كده إخواني بين الأذان والإقامة هنحاول نتكلم شوية عن الخشوع. الخشوع اللي هو أيضا شعبة، إحنا ماشيين في شعب الإيمان، شعبة من أعظم شعب الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى قالها أول صفة من صفات المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فكما قلت لكم أول ما يرفع من الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخشوع. الخشوع ده إخواني هو الفارق بين المؤمن والمنافق في الصلاة. المنافق بيصلي بس ربنا قال على صلاته إيه؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بيصلي وهو مش فاكر هو بيعمل إيه، هو بيعمل حركات. للأسف كثير منا انطبق عليه هذا الوصف، إن شاء الله مش منافق لكن حركات، مش حاسس إن هو في لقاء مع الله عز وجل، في كلام مع الله سبحانه وتعالى. صفة الكلام زي ما سمعنا من الصفات الثابتة لله عز وجل، من خصائص أهل السنة أنهم يثبتون الكلام لله عز وجل. وإنت بتصلي بتكلم ربنا وربنا بيكلمك، بتكلم ربنا. دي موجودة في عبادات كتير، في الدعاء وفي الذكر وفي تلاوة القرآن، لكن بتكلم ربنا وربنا بيكلمك، دي في حاجة غير الصلاة، حاجات معدودة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الصلاة دي مقسومة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، في كلام متبادل، أنت بتقول كلمة والله عز وجل بيرد عليك. لابد وانت بتصلي تبقى مستشعر المعنى ده، مستشعر انك في لقاء حقيقي مع الملك عز وجل، بتقول الحمد لله رب العالمين، وبتفتكر صفات الله عز وجل، وبتفتكر ما تثني به على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله طالعة من قلبك، مش بتقولها كده روتين، كلمة بتتقال وخلاص زي كثير منا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك، خلاص عايز يخلص، عايز يستريح منها، مش يستريح بيها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أرحنا بها يا بلال. لا، اللي بيستريح بيها ده حاسس مستشعر وبيسمع، بيسمع بودانه، لا بقلبه. ما أنت مش هتسمعها بودانك في الدنيا زي ما سمعنا من الدكتور حازم، إنما ممكن بقلبك تحس حمدني عبدي، تحس بالمعنى ده وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي. الله عز وجل من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه يقول حمدني عبدي، فتقول الرحمن الرحيم، فيقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، فتقول مالك يوم الدين، فيقول الله عز وجل مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. شوف الشرف اللي جاي ده، فيقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي. حسيتها قبل كده وانت بتصلي؟ حسيت ان في سر بينك وبين ربنا؟ هذا بيني وبين عبدي، دي حاجة بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يطلب إياك نعبد وإياك نستعين، دي علاقة خاصة، ده لقاء خاص، ده سر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، بتطلب أشرف طلب في الدنيا، هي دي الصلاة، تطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. أعظم حاجة كلنا بنبتغيها، ما حدش جاي منكم هنا في هذا اليوم إن شاء الله إن كان صادق النية إلا عشان كده، عشان يهتدي. ما حدش بيعمل أي عمل لله عز وجل إلا ليطلب أن يهدى في الدنيا إلى طريق الله عز وجل، وفي الآخرة على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، عايز يهدى عليه ويرجع إلى مأواه، إلى الجنة، نرجع إلى اللقاءات اللي بعد كده إن شاء الله تحدث بيننا وبين الله عز وجل. أنت بتطلب كده في هذا اللقاء في الدنيا، بيكون أول لقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاك أنه يكون إحساسك به أنه احتمال يبقى آخر لقاء. صلي صلاة مودع، صلي صلاة رجل لا يظن ألا يصلي غيرها. يا إخواني صلاتك دي مليانة، مليانة معاني، مليانة إيمان. الله عز وجل قال على الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، مش صلاتكم، مع أن المعنى إيه؟ وما كان الله ليضيع الصلاة التي صليتم فيها تجاه بيت المقدس، تجاه القدس، ده المعنى بتاع الآية وده سبب النزول، لكن الله عز وجل سماه إيه؟ إيمان. صلاتك دي كلها إيمان، كل شعب الإيمان، أغلب شعب الإيمان موجودة في الصلاة. لو جيت تفكر الصلاة دي كل الشعب اللي بنتكلم عنها، الذل والانكسار والتعظيم والخوف والرجاء والذكر والدعاء والطهارة قبلها وكل المعاني اللي بتحس بيها في الصلاة دي، دي أعظم شعب الإيمان. فأنت عشان كده المعنى ده إخواني لازم تحس أنت مقبل الآن على الإيمان، معيار إيمانك هو الصلاة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عموده الصلاة. يبقى لما تسمع كلمة أول ما يرفع من أمة الخشوع تخاف، يعني أنا ممكن عمود الأمر، عمود الفقر اللي من غيره أنا ديني رخو، دين كده مهترئ، دين مش قوي. ما هو لو العمود الفقري ده مش مصلوب مش قوي، أسأل الله عز وجل أن يعافينا. شوف إنسان العمود الفقري عنده مكسور بيحصل له إيه؟ بيتشل، عفاكم الله جميعا. إنسان عمود الفقري فيه خلل، ده ممكن جسمه كله ما يعرفش يتحرك. ليه؟ لأن العمود اللي الشيء بيتسند عليه، المسجد ده لو من غير أعمدة يحصل إيه؟ يبقى قائم بهذا الصرح العظيم. فإنسان عموده رخو رفع فيه الخشوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: فلا تكاد تجد في الأمة خاشعا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا تجد فيهم خاشعا. يعني ممكن يكون الزمن ده يأتي علينا زمن ممكن ندور على واحد بيخشع في الصلاة لا نجد. وده موجود يا إخواني. شوف كده أكتر شكوى من الصلاة أو أكتر شكوى للناس اللي بتصلي هي إيه؟ إنه كل ما بيجي يصلي يبدأ الله أكبر، الحاجات اللي كان نسيها كلها يفتكرها، همومه كلها تتجمع عليه، اختلاس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: فذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشيطان بيختلس من صلاتك، بيسرق من صلاتك. ليه؟ لأنه عارف أن ده العمود اللي بيقوم عليه دينك، اللي بيقوم عليه إيمانك، اللي بيقوم عليه شعب الإيمان. الصلاة يا إخواني خشوع. لما تيجي تشوف كده حال الخاشعين، حال الخشعوا حصل لهم إيه، اللي خشعوا عملوا إيه، لما تسمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلاد. أرحنا يعني أنا حاسس أنا مش مستريح، حاسس أنا مش مطمئن، حاسس أنا محتاج حاجة تريحني. الصلاة دي لقائي مع الله عز وجل هو اللي هيريحني. لما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة استفتح بالبقرة وبالنساء وبآل عمران، لدرجة أن ابن مسعود كان يقول: فحسبت ألا يركع. خلاص ده هيكمل صلاة، هيفضل طول الليل يصلي. فأطال ثم ركع فأطال الركوع، أطال الركوع حتى هم ابن مسعود. والحديث ده مروي عن ابن مسعود ومروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أنه كاد أن يهم بأمر، يعني أنه يترك الصلاة من شدة تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هو النبي عايز يتعبه؟ لا. طب هو النبي عايز يتعب نفسه؟ لا. هو النبي عليه الصلاة والسلام خاشع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. شوف الخشوع عامل إزاي، شوف إحساسه وهو يقول للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ذريني ذريني أتعبد لربي، ذريني أقوم بين يدي ربي، أنا عايز أقوم. مع أنه في فراش هانئ وفي أحب زوجاتي إليه، لكن لقائي مع الله عز وجل أحب، لقائي مع الله عز وجل أشرف، لقائي مع الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يضحك لمن فعل مثل هذا الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، عن الثلاثة الذين يضحك إليهم الله عز وجل ويستبشر بهم: ورجل كانت له امرأة حسناء وفراش لين فقام من الليل ترك كل ذلك، فقال الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي. شوف لقاء الله عز وجل ينظر إليه في هذه اللحظة، مش هو اللي قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. انظروا إلى عبدي، أنا عايزك تفتكر الحاجات دي وانت بتصلي. انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي فقام يناجيني ويذكرني ولو شاء رقد. كان ممكن يرقد ويترك لقاء الله عز وجل، لكن الحقيقة إنه افتكر، افتكر أن ده لقاء حقيقي بينه وبين الله. الخاشعين يا إخواني كان حالهم دايما كده، كان حال عثمان بن عفان، واحد يقوم الليل كله، يقوم الليل بالقرآن كله بركعة واحدة. عثمان بن عفان ثابت صحيح عنه أنه قام بالقرآن كله في ركعة وتر. إيه ده؟ ده لو مش خاشع، ده لو مش حاسس أنه يلاقي الله عز وجل، مش عايز يشبع من لقاء الله، مش عايز اللقاء ده ينتهي، بيصلي صلاة مودع مش حاسس إنه هو ممكن يصلي صلاة بعدها، فعايز يستجلب أقصى ما يستطيع من اللحظات اللي يلاقي فيها الله عز وجل. لما تسمع كده عن علي بن أبي طالب أنه كان يقوم فإذا به وهو يبدأ في الوضوء يصفر وجهه فيسألونه: ما بك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: أتدرون بين يدي من سأقوم؟ حسين اللقاء، أنا هقف بين يدي الله عز وجل، أنا هقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. أتدرون بين يدي، ده معذرة علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما يقول: أتدرون بين يدي من سأقوم؟ معنى في غاية الروعة، إنك تحس إن أنت الآن بعد دقائق، أنا عايز أشوقك عشان تبقى تطبيق عملي الآن في صلاة العشاء. أتدرون بين يدي من سنقوم الآن يا إخواني؟ لما نكبر الآن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ويحرم عليك كل ما كان حلالا قبلها من كلام ومن أكل وشرب ومن كل مكان. لا، ده أنت الآن قائم. الله أكبر. معنى إن أنت الآن انفصلت عن الدنيا كلها وبتناجي ربك عز وجل. عايزك تحس بالمعنى ده كما أحس به الخاشعون. أحس به الخاشعون فعملوا أشياء عجيبة. عروة بن الزبير كلنا حافظين قصته، لما جاءه الخبر أن قدمه هتقطع، خلاص عنده فالج عفاكم الله جميعا، وخلاص في مرض مستوجب أن القدم تقطع. لا، ما خدش مسكر، لا ما خدش حاجة تغيب عقلي، أنا عايز عقلي يبقى مع الله عز وجل. انتظروا حتى أصلي، فإذا أنا سجدت فاقطعوها فإني لست معكم. أنا مش موجود في الدنيا، أنا الآن في لقاء مع الله عز وجل. إخواني عايزين نحس بالمعاني دي، عايزين نحس. هؤلاء الذين خشعوا إن واحد يصلي لله عز وجل فيرمى بالسهام، مش خطرة دنيوية ولا شهوة تيجي على ذهنه ولا حاجة كده في التجارة ولا في المال ولا حسابات عمال يديرها، لا لا لا، ده سهم بيدخل في بدني، مش سهم واحد، ده في سهم تاني وتالت. عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو قائم يصلي، كان في حراسة وكل همه أنا لقد كنت في سورة لخروج روحي، أحب أن أخرج منها، أحب إلي أن أنا أطلع من الصلاة، أنا أطلع من قراءة القرآن من سورة الكهف، حاسس أن في لقاء، ولم يخرج من صلاتي إلا بعد أن خشي أن ينكشف المسلمون بسبب أنه أطال في الصلاة. الخشوع يا إخواني ده معنى في غاية الروعة. أنت عارف يعني إيه خاشع؟ عارف يعني إيه الخشوع؟ الخشوع ده يا إخواني يعني التشقق. عمرك حسيت أن أنت وأنت واقف بتتشقق وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت؟ خاشعة يعني متشققة، يعني إنسان يبقى واقف بين يدي الله عز وجل يبقى حاسس أنه بيتهز، يبقى حاسس أنه مش قادر يستحمل هذه اللحظات التي بينه وبين الله عز وجل. الخشوع يا إخواني موضوع كبير، أنا يعني لا أريد أن أطيل فيه. إن شاء الله ممكن الأربع القادم بإذن الله تبارك وتعالى نفصل إزاي نخشع عمليا، إزاي نحن نتأمل كل حركة من حركات الصلاة، كل كلمة من كلمات الصلاة، كل ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني كان له أذكار متعددة في الاستفتاح وفي الركوع وفي السجود وفي القيام من الركوع وبين السجدتين وبعد التشهد، وكل حركة من حركات الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيناجي الله عز وجل مناجاة مختلفة ومناجاة فيها معاني عظيمة جدا. لو بدأنا نتدبرها، لو بدأنا نفهمها، والله العظيم تبقى من أقرب المعاني اللي تجعلنا نخشع. عايزين نتعلم إزاي نخلع علينا، إزاي وانت داخل المسجد كده تفتكر قول الله عز وجل لموسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أنت داخل الآن لحظات مقدسة، لقاء مقدس مع الله عز وجل، مش تخلع نعلك، ده أنت تخلع كل حاجة من قلبك، تخلع كل فكر وكل هم حملته في قلبك. أنت الآن ستقف بين يدي ربك لقاء حقيقي، الله عز وجل سيكلمك وتكلمه ويرد عليك وتناجيه وتدعوه وتسلم عليه بعدها أو تحييه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل كيف نحيي ربنا؟ ما هو ربنا هو السلام، إزاي هتقول عليك السلام يا رب؟ ما ينفعش، ده هو السلام سبحانه وتعالى. أنت ممكن تسلم على الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سلام أهل الجنة وتحية أهل الجنة لله عز وجل اللي بنقولها بعد الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عايزين نحس إن إحنا بنحيي ربنا سبحانه وتعالى في التحيات، وإن إحنا بنسجد لله عز وجل ونقترب، وإن إحنا بنركع ونذل ونخضع للمولى سبحانه وتعالى، وإن إحنا بنكلمه وبيكلمنا وفي لقاء حقيقي مع الله عز وجل. إن شاء الله الأربع القادم نفصل في مسألة الخشوع، ونفصل في كل حركة من حركات الصلاة ومعانيها، لعلنا أن نخشع، لعلنا ألا نكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكاد تجد فيهم خاشعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم خشعنا بين يديك، اللهم ارزقنا الخشوع بين يديك، اللهم خشع قلوبنا، اللهم خشع قلوبنا، اللهم ارزقنا الذلة والانكسار بين يديك يا رب العالمين. اللهم اهدي قلوبنا، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك خاشعين مخبتين، إليك خاشعين مخبتين. اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تضرعنا إلا بين يديك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا خوفنا إلا منك. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، وأغنى خلقك بك. اللهم أحينا مساكين، وأمتنا مساكين، واحشرنا في زمرة المساكين. اللهم احشرنا في زمرة المساكين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نعلم أن ذنوبنا قد تحرمنا لذة النظر إلى وجهك، لكن عفوك أوسع لنا، لكن عفوك ورحمتك أوسع لنا يا رب، فارحمنا. اللهم ارحمنا واغفر لنا. اللهم ارحمنا واغفر لنا. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.